دليل الصلاة. دليل الصلاة. هي نفسها نفسها هي نفسها. دليلي احضار.

وخوفي عليك دليل Yeah.

Thank you. I know. يكفوني أنام والآخر. Thank you.